بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في كتاب الله عز وجل يرى أن السنن تخبرنا عن أنبياء الله ورسله كيف لما يتعرضون لمكر الباطل ولكيده ولتدبيره الذي يحاولون جاهدين به طمس معالم دينه وعرقلة سير الإسلام لسياسة الدنيا، كيف كانوا يتصرفون وكيف كانوا يصنعون وإلى من يلجؤون وإلى جناب من يلوذون. إذا نظرنا إلى السنن وجدنا أنها تتحدث بوضوح وصراحة أن الأنبياء والرسل حينما يضيق عليهم وحينما يكاد لهم وحينما يمكر بهم وحينما يرون الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وحينما يبتلون سواء في زوجة أو في ولد أو في أهل أو في عشيرة أو في أممهم كانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى لعظيم علمهم ويقينهم أنه سيخلصهم وأنه لن يضيعهم وأنه وعدهم بالاستجابة لهم حينما يلجؤون إليه عند الشدائد والمحن وعند الفتن والابتلاءات والكربات. هكذا نتعلم من هذه السنة هذا المعنى الذي نحتاجه في هذه الفترة الحرجة من عمر صراعنا مع الباطل. نحن لا شك نرى جميعا الأفراد والأسر والمجتمعات في واقعنا من الأمور ما لا يخفى علينا جميعا، كلنا يستشعر أهات وصرخات وأنين، كلنا يرى ويسمع ويشاهد انتهاك للحرمات، تدنيس المقدسات، سفك للدماء، كلنا يستشعر نعم هذا المكر وهذا الكيد من الباطل سواء عن طريق إعلامه المرئي والمقروء والمسموع أو عن طريق أذنابه من العملاء ومن المنافقين. كلنا يشاهد ولا يخفى عليه ما يحياه هو في نفسه، يشعر بهم وبغم وبكرب، قد يستشعر عظم الدين، قد يستشعر خطورة انحراف الولد والزوجة والرحم وسوء الجوار، قد يرى من الضنك في بعض أحواله، قد يستشعر الأزمات التي تلم به. فما لنا لا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونحن على الضعف وعلى العجز الذي لا يقارن بما عليه أعداؤنا من القوة المادية والإمكانيات والعدد والعدد؟ ما لنا لا نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى؟ هلموا عباد الله إلى الدعاء وتعلموا من أولئك الذين سبقونا وساروا على الدرب، كيف كانوا يحسمون الصراع مع الباطل، كيف كانوا يستمطرون الرحمات والبركات، كيف كانوا يرتقون ويخرجون من الأزمات والابتلاءات. هذه مدارس نتعلم منها في كتاب الله عز وجل. انظر إلى نوح عليه السلام، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله أكبر، إني مغلوب فانتصر. وهذا الخليل إبراهيم لما توعدوه وتهددوه وفعلوا به ما لا يخفى عليكم كما تقرؤون في القرآن، قال سأعتزلكم وما تدعون، نعم من دون الله، وادعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش بجيشها الجرار ولم يكن خرج لمثل هذا، وكان موقفا عصيبا، لجأ إلى ربه متضرعا داعيا. كفاك مناشدتك لربك، يقول الصديق نعم فقد وعدك وإن الله منجز لك ما وعدك. فكانت الاستجابة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهكذا انظروا إلى القرآن إلى السنن تتحدث عن هذا المعنى. أرانا ونحن نتألم لما يجري لإخواننا في سوريا، ونحن نتألم لما يجري لإخواننا في أفغانستان والصومال والعراق وفلسطين، لما يكاد ويدبر لمصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين، ونرى أننا عندنا تبلد في الأحاسيس والمشاعر وكأننا استسلمنا لواقع مرير. هم أكثر في العتاد والعدد، هم يتمكنون ويتحكمون فينا. إذن استسلم بعضنا وقعد يندب حظه وموقفه هذا. أقول أما لنا في الأنبياء أسوة وقدوة، أما لنا فيهم المثال الأعظم للخروج من كل هذا من أقصر الطرق وبقل الأسباب، بهذا السلاح البتار العظيم الذي فصل في الصراع بين الحق والباطل فيما مضى، ولن يفصل في الصراع بين الحق والباطل في الحاضر والمستقبل إلا حينما نستعمل هذا السلاح كما ينبغي. نعم حينما نستعمله لا شك سيحسن الصراع. قد تقول أنت نحن الآن ندعو، أقول نعم، منا من يدعو وهو متمرد على الله عز وجل، منا من يدعو وهو مرتكب لذنوب ومعاصي لا تعد ولا تحصى، منا من يدعو لا يعقد كبير أمل على الدعاء، تحصيل حاصل، منا من يدعو وهو يتزعزع في ثقته في قدرة ربه على الاستجابة، يعني يبخل الرب الكريم، يعني يفقد الأمل في قدرة الله على الاستجابة له. منا من يدعو وهو متلبس بتعد عظيم على ربه وعلى نبيه وعلى كتاب الله عز وجل. منا من يدعو وفيه وفيه وفيه أن يستجاب لنا. لابد أن نقف عند هذا المعنى. نحن أيقنا أن الدعاء سلاح بتار، إذن لماذا لم يؤثر معنا اليوم؟ لأننا في الحقيقة لم نستعمله كما أريد له، لم نتأدب بأدبه، ولم نرتقي لمستواه، لم نتقنه بالمعنى الأصح والبسيط والسهل. فاستعمله فطاشت الدعوات، لم تطرق بها أبواب السماوات، ولم تستمطر بها الرحمات والبركات، لأنها خرجت من قلوب غافلة لاهية لم ترتقي إلى هذا المستوى العظيم. لذلك معاشر المسلمين انظر إلى هذا السلاح بعين الاعتبار، ودققوا فيه النظر، وتأملوا في السنن وكيف حسم الصراع فيما مضى حتى تحسن استعماله الآن. نحن نتألم في كل لحظة لما يجري على أرض سوريا، ونقول الدعاء لإخواننا في سوريا. أما بيننا من يتوجه بدعوة بشروطها وآدابها تغير هذا الواقع وتعجل بزوال هذا الطاغية وأمثاله. إننا نحتاج إلى هذا حتى والله في خاصة أنفسنا. أنت اجلس مع نفسك الآن، أما تشتكي من خلق زوجة، من تمرد ولد، من سوء جوار، من هم، من غم، من دين، من كرب؟ لا شك أننا جميعا هذا الرجل أو هذا العبد. إذن علينا أن ننظر بعين الاعتبار لهذا السلاح العظيم البتار. تعالوا عباد الله لنتعرف على أن جهلنا بهذا السلاح أدى إلى أننا خسرنا هذا السلاح في خضم المعارك مع أنفسنا ومع أعدائنا في الداخل وفي الخارج. يعني لو استعملناه كما ينبغي لكان له شانا عظيما في حسم هذا الصراع بإذن الله تبارك وتعالى. فهيا نتعرف عليه عن قرب لنتعلم كيف يستعمل حتى ننجح في طرق أبواب السماء، حتى ننجح في ربط القلوب بخالقها، حتى ننجح في ربط الأرض بالسماء. نعم الخالق، نعم بالمخلوق يربط بهذا السلاح العظيم الذي سيحسم الصراع بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك تعالوا نتعرف عليه على وجه السرعة فقط، ومن أراد المزيد فليرجع للمضان الشرعية في كتب أهل العلم التي تتحدث عن هذا السلاح باستفاضة، كتبت مجلدات ومجلدات في عظمة هذا السلاح وفي كيفية التدريب عليه وإتقانه حتى يؤدي دوره الذي أريد له من عند الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الدعاء اسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم يعرفكم به. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اسمعوا معنى هذا الحديث، أي أن الدعاء يمثل، نعم، ويترجم معنى العبادة. فالعبادة تكون من العبد الذليل الكثير لربه القوي المتين الكبير سبحانه وتعالى، والدعاء يكون من العبد الفقير العاجز المعترف بعجزه، نعم، للقوي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فيه يعترف العبد أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه. صلب العبادة، مفهوم العبادة، أن تتوجه لرب هذا الكون والمتصرف فيه باعتقاد جازم أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا هو الدعاء. إذن حينما ندعو الله كما ينبغي سنحقق العبودية كما ينبغي. حكم الدعاء شرعا، حتى تهتم بالقضية، ليس على السعة، ليس تحصيل حاصل، ليس حسب الظروف والأحوال، إنما الدعاء واجب يثاب فاعله ويعاقب ويذم تاركه. اسمعوا إلى المولى تبارك وتعالى وهو يبين لنا في كتابه أنه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة وتوعدنا إن تركناه، ولا يتوعد إلا على ترك واجب سبحانه وتعالى. وقال ربكم، أي وأمر ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والعياذ بالله تعالى. ورسول الله يغضب لغضب الله تبارك وتعالى على ترك الدعاء، كما ثبت في الحديث الحسن إن الله تبارك وتعالى يغضب على من لم يدعوه، كما في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، في رواية: من لم يدعو الله يغضب عليه. ولا يغضب تبارك وتعالى إلا على ترك واجب. إذن انظر إلى القرآن، انظر إلى السنة، كيف كان الترغيب بعد الأمر والوعد بالاستجابة والوعيد على الترك، كيف رغبنا وهو غني عنا وعن دعواتنا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب المضطر الذي لا ملجأ له ولا سند له ولا عون له غير الله تبارك وتعالى؟ دعوة أن تتوجه له وحده سبحانه وتعالى. اسمع إلى النبي يرغبك، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، لن ترد على كل حال. اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. انظر: عليكم بالدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. أي ترغيب هذا؟ أي تشويق هذا؟ أي توجه فقط، خذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، سترى استجابة بإذن الله تبارك وتعالى على نحو ما يختاره هو لك سبحانه وتعالى في أمر دينك ودنياك وآخرتك. لابد أن توقن بهذا المعنى العظيم. ولذلك قالوا إن للدعاء آدابا، إذا توفرت كان المسلم على مقربة من إصابة الهدف، لكن يبقى أن تحقق الشروط التي اشترطها القرآن واشترطتها السنة وبينها أهل العلم، حتى تتحصل على دعوة متوفرا فيها الشروط التي تؤدي إلى دعوة مستجابة في أرض الواقع. اسمع معي جيدا هذه الآداب. قالوا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها: أولا الطهارة. قد تقول قائل: أما يصح من غيرها؟ نعم يصح الدعاء من غير طهارة، لكن الأكمل والأمثل والذي تحدث به نفسك أنها مقبلة على عمل عظيم تطرق أبواب السماء، فمجرد الاستعداد بالوضوء مثلا فيه إشعار بقيمة هذا السلاح، استقبال القبلة ويصح على غيرها، لكن في استقبالها إشعار آخر للنفس أنها مقبلة على ربها لتناجيه لتتضرع إليه. قالوا كذلك رفع الأكف وإن صح بدونها، لكنها من السنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك قالوا تبدأ بالحمد والثناء، بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، نعم ثناء على ربك تبارك وتعالى، ثم تثني بالصلاة وبالسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام الذي قال كل دعوة محجوبة ما لم يصلي صاحبها ويسلم على رسول الله. انظر إلى الأدب، أدب إن أحسنت في تحصيلها اقتربت خطوة. ثانيا من الأدب المهمة اختيار الأوقات الفاضلة، توجد أوقات فاضلة مميزة ينبغي أن تغتنم، ألا تترك بحال من الأحوال، أن يكون لك فيها نصيب من دعوات توجه لله تبارك وتعالى، كشهر رمضان على سائر الأشهر ينبغي أن تحرص على ملئه بالدعوات، كالأشهر الحرم، كعشر رمضان الليالي الأخيرة، كعشر ذي الحجة الأول، انظر كيوم عرفة، كيوم الجمعة هذا، كالثلث الأخير من الليل، كجوف الليل الآخر كما صح في الحديث. اسمعوا أي الدعاء أسمع، أي لله تبارك وتعالى، قال جوف الليل الآخر، إن في الليل لساعة، في كل ليلة من عمرك إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله تبارك وتعالى بابناء الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له، وذلك في كل ليلة. أين نحن من هذا المعنى؟ سمعنا ولازلنا نسمع وسنسمع أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، ونحن نغط في نوم عميق والدماء تنزف من حوالينا والحرمات تنتهك من حوالينا والمقدسات تدنس من حوالينا والأعداء يمكرون بنا ويخططون لنا، ونحن نرى واقعا مريرا من الفتن والابتلاءات والمحن، ولا نتحرك لنستيقظ لهذا الغرض خصيصا. كذلكم من الأدب المهمة اختيار الأحوال الفاضلة، أنت كبشر أنت كعبد تمر ببعض الأحوال المميزة ينبغي أن تقوم باغتنامها. اسمع، كحال فطرك حينما تكون صائما متطوعا، قد يكون في رمضان وفي غير رمضان، وللصائم حين فطره دعوة لا ترد. هل صمنا خصيصا لنوجه دعوة لإنقاذ شعب سوريا الشقيق، شعب أفغانستان الشقيق، شعب الصومال الشقيق، شعب العراق الشقيق، شعب فلسطين الشقيق، لتنجو بها مصر الحبيبة مما يكاد لها وينكر بها؟ هل صمنا يوما لهذا؟ هذا من الأعمال الصالحة والله. اسمع، كحال المسلم حينما يسمع النداء الأذان، إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. هل فكرنا في هذا؟ هل استشعرنا هذا؟ واجهنا دعوة بهذا المعنى لأنفسنا ولغيرنا من المسلمين؟ اسمع إلى هذا الحال العظيم، حالك بين الأذان والإقامة، كما في الحديث الصحيح الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. كم لغونا، كم تكلمنا، كم بعنا وشرينا، كم نسينا هذا الوقت العظيم الشريف. كحالك وأنت ساجد بين يدي ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود. هل أطلنا السجود؟ هل دعونا في السجود منفردين أو مؤتمين؟ هل فعلنا ذلك؟ انظر إلى هذا المعنى العظيم، كحال نزول المطر ثنتان لا يردان، الدعاء تحت المطر وعند النداء، تحت المطر ونحن في أيام مطر بفضل الله وبرحمته. هل تذكرنا ودعونا بهذه الدعوات الصالحات في مثل هذه الأوقات؟ وهكذا كذلك من الآداب المهمة اغتنام الأماكن الفاضلة التي قد توجد فيها في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال، كمثلا وجودك في الحرم، كوجودك بين الركن اليماني والحجر، كوجودك عند باب الملتزم، كوقوفك في جبل عرفة في يوم عرفة. هذه أماكن لها قدسية عند الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تغتنم فيها الدعوات وكذا في بيوت الله تبارك وتعالى أماكن فاضلة ينبغي أن تغتنم الاغتنام الأمثل. ثم بعد ذلك نقول إن حققت هذه الأداب فبها ونعمت، لأنها أداب منها السنة المؤكدة ومنها المستحبة، وقد يرتقي بعضها إلى الوجوب وقد لا يرتقي. أما الأهم الشروط التي بها سيستجاب لك بإذن الله تبارك وتعالى، وسيختار لك من قبل المولى تبارك وتعالى الأفضل لك في الدنيا والآخرة. هذه الشروط إن لم تتوفر فلا استجابة لك، لا من قريب ولا من بعيد. من أولها ومن أعظمها صدق التوبة ورد المظالم. كيف تدعوه وأنت متمرد عليه؟ كيف تدعوه وأنت عاصي الله؟ كيف تدعوه وأنت قليل الحياء مع ملائكته وكتابه ورسله؟ كيف تدعوه وأنت ظالم لعباده باغ عليهم؟ تب إلى ربك. خلا دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا، هذه لها ظروف خاصة ليست نعم معنا الآن، لكنها توضع في الاعتبار. لابد أن تكون تائبا نادما موديا الواجبات والحقوق على أكمل وجه. ثانيا لابد أن تكون خالصا، نعم مخلصا في قلبك حال دعائك، مخلصا لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وادعوا الله مخلصين له الدين، أي أن تكون خالصا مخلصا في كل الدين، في عقيدتك وشريعتك، في أقوالك وأفعالك، في ظهيرك وفي بطنك، في جميع أحوالك وأوقاتك، تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. هل أنت مخلص؟ الإخلاص عزيز. وإذا زعمت أنك مخلص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص، ففتش في نفسك وجدد النية وتوجه لرب البرية سبحانه وتعالى. ثالثا من أهم شروط استجابة الدعاء أن تستجيب أنت أولا، لأن الجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ماذا تعني؟ إن استجبت أنت لله ولرسوله استجاب لك الله تبارك وتعالى. إن لم تستجب لله ورسوله وقدمت الشهوات والأهواء العادات والأعراف والتقاليد ووقعت في خضم الشهوات لا استجابة لك بالكلية، كما بين تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني ماذا يا ربي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال أهل العلم إذا أردت أن يستجب لك فاستجب أنت لربك أولا استجابة كاملة، أزعن إليه إزعانا تاما، استسلم واخضع وانقاد له انقيادا كاملا، عندها سيستجيب لك، لأن الجزاء من جنس العمل. وكما قلنا وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أنت تستجيب سيستجيب لك، أنت تتمرد سيتركك لنفسك ولدنياك ولعاداتك وعرافك وتقاليدك. انتبه لهذه القضية المهمة. كذلك من أعظم الشروط لاستجابة الدعاء اليقين على الله تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير. لا تبخل الرب الكريم، لا تستبعد أبدا أن يستجيب لك بما تدعو ولو في الحال، إن الله على كل شيء قدير. اسمع، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. لا يقبل منك دعاء تدعو هكذا وترفع كف الضراعة وأنت منشغل بأمور أخرى، كيف هذا؟ أنت بين يدي ربك، إذا لابد أن تعقد القلب على ربك، لابد أن توقن أنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وتأمل في السنن لتعتقد هذا المعنى. كم من دعوة غيرت وجه التاريخ، كم من دعوة أزالت شعوب وأمم، كم من دعوة نعم قدم الضعفاء وسادوا البلاد والعباد بهذا السلاح البتار. فلا تبخل الرب الكريم أبدا. كذلك من الشروط المهمة أيضا والتي ينبغي أن تحرص عليها على نعم على أن تكون حاضرة في ذهنك في كل أحوالك، الحلال، أن تأكل الحلال، أن تشرب الحلال، أن تلبس الحلال، أن تسكن في الحلال، وإلا إذا تلبست بالحرام أن يستجاب لك. ذكر عن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، والسفر مظنة الاستجابة، ومطعمه من حرام ويلبس الحرام وغذي بالحرام، أو كما قال عليه السلام أن يستجاب له. سعد خال النبي عليه الصلاة والسلام أتاه يقول ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال يا خال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. إن الرجل يقذف اللقمة الواحدة في فيه ليقبل له دعاء 40 يوما أو عمل 40 يوما. تأملوا إلى الذين يأكلون لا يقول لقمة ولا لقيمات، بل يعيشون ليل نهارا يأكلون ويشربون ويلبسون ويقطنون في الحرام، أن يستجاب لهم. هذه قضية فريغة منها، ينبغي أن تكون واضحة وجلية. فانظر في نفسك، فتش في دخلك، فتش في رزقك، وانظر وتأمل أنك إذا تركت الحرام لله، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. كذلك أيها الأحبة، من الشروط المهمة لاستجابة الدعاء أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر في أوساطنا، حتى نقلل المنكرات والمخالفات، وحتى ننشر المعروف والخير والبر والإحسان، حتى لا تعم البلوى، لأن بالذنوب والمعاصي نستمطر اللعنات ونستمطر الغضب ويسلط علينا الأعداء. وعندها أن يستجاب لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشيكن الله أن يسلط عليكم اسمع شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. بصنيع الشرار، لأننا سكتنا وقعدنا، سلبية لا تقبل بحال من الأحوال. إذا لابد أن نتحرك، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونودي حق النصح لنقلل الشر والفساد، لننشر المعروف والبر والخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. أحبتي في الله، ومن شروط استجابة الدعاء ألا يكون في الدعاء إثم ولا قطيعة رحم، أي لا تدعو بأمر محرم تتمناه تشتهيه تحبه، ولا تدعو على قطيعة رحم على ولد على والد على زوجة على قريب على مسلم، فهو من الرحم الأكبر، رحم هذه الأمة. فهذا معنى مهم، ألا يكون في الدعاء إثم ولا قطيعة رحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة، وكذا مسلمة، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا، اسمع، كان له بها واحدة من ثلاث. إيش هذه الثلاث؟ إما أن يستجاب لك فورا، وهذا سهل على الله تبارك وتعالى، وإما أن يدخرها لك، أي الدعوة إلى يوم القيامة وأنت إليها أحوج، أنت قد تدعو هنا وتوافرت فيك الأداب والشروط لكن لم يستجب لك، اختارها تبارك وتعالى أن تدخر لك في الآخرة، وإما الثالثة أن يدفع بها بلاء عظيما كاد يسقط عليك، أنت لا تعلم الغيب، قد يكون قدر عليك بلاء في مال في ولد في نفس في أي أمر من الأمور بدعوة في اتجاه آخر، اختار لك أن تدفع هذه الدعوة هذا الابتلاء فتسلم في الدنيا، فهذا من اختياره لك. إذن لو كان عندك ثقة في حسن تقديره وتدبيره واختياره وأنه الأنفع والأصلح لك في الدنيا والآخرة، أنت تدعو فقط وتدع الباقي النتائج على الله تبارك وتعالى. كذلك من الشروط المهمة جدا جدا جدا ألا تستعجل، لا تستعجل، كما يقول البعض الآن: يا عم دعونا كثيرا وإحنا بطلنا دعاء. الدعاء مستمر والواقع كما هو، بل قد يزداد سوءا في بعض الأماكن. نعم، أقول هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، هذا من التعدي، هذا لا يقبل منك أبدا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا من سوء الأدب، هذا تعدي في الدعاء، كيف تفعل هذا؟ لابد أن تتأدب، أنت على ثقة أنك طالما حصلت على الأداب وعلى الشروط التي ذكرنا فالنتاج على الله، قد يختار لك التعجيل، قد يختار لك التأجيل، قد يدفع بلاء كاد يسقط عليك، أنت لا تدري أيهما الأفضل أيهما الأحسن، لأنك لا تدري ما الغيب، فيختار لك الأفضل والأنسب. فمن العيب أن تستعجل، عليك أن تستمر وأن تكثر من الإلحاح. ربكم تبارك وتعالى يحب العبد اللحوح الذي يكثر من الدعاء والتضرع إليه، بل قد يبتلي ليستخرج منا هذا المعنى العظيم: لعلهم يتضرعون، ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، لولا تضرعوا، فالتضرع دين يدان به الله تبارك وتعالى، عبادة يحب أن يراها من عباده، فلا حرج عليك أن تدعو وتدعو وتدعو حتى لو لم ترى استجابة، لأنك على يقين أنك الرابح، أنك الذي سيكسب في هذه الجولة أيا كانت النتائج الآن أو أجلت أو دفع بها غير الذي أنت فيه. لذلك لابد أن تستشعر هذا المعنى. أردت إخواني بهذه الإلمامة السريعة والإطلالة السريعة على هذا السلاح البتار أن أستحضر وإخواني دعوة تتوافر فيها الأداب والشروط حتى إذا ما وجهناها أصبنا بها الهدف وطرقنا بها أبواب السماء وفتحت لنا واستمطرنا بها الرحمات والبركات والخيرات والحفظ والنصر والتمكين. نعم وتفريج الكربات وقضاء الديون والحاجات هذه بفضل الله تبارك وتعالى من أقصر الطرق لتغيير واقعنا. فما لنا لا نتأسى بأولئك النفر. نعود إلى المقدمة. السنن أخبرتنا أنهم لما يواجهون أعداءهم ولما تضيق بهم السبل يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى. فهل لا توجهنا؟ إخواننا في سوريا يعانون ما لا يخفى عليكم في بقاع كثيرة من بلاد المسلمين ونحن ها هنا نغط في نوم عميق لا نستشعر ما هم فيه. نريد أن نرتقي إلى مستواهم لنحقق الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل أنت تستشعر ما فيه أبناء سوريا نساء سوريا أطفال سوريا شيوخ سوريا ما يدري لهم من الطغية المجرم المتكبر الكافر الفاجر؟ هل تستشعر هذا؟ هل وضعت نفسك وبنيك مكانهم واستحضرت هذه المعاني التي تسمع عنها من خلال الإعلام كيف يصنع بهم هذا المجرم؟ ضع نفسك مكانهم. ماذا تريد من إخوانك غير أن يشاركونك في ألامك في أحزانك فيما أنت فيه؟ فكن لهم كما تتمنى أن يكونوا لك، وإلا فهذا تبلد في الأحاسيس والمشاعر، هذا انفصام، هذا تضييع لمعاني الأخوة الإيمانية، لمعاني الوحدة الواحدة في الأحاسيس والمشاعر. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن نوفق لدعوة مستوفية الأركان والشروط والآداب حتى نستمطر بها الرحمات والبركات وحتى تفرج بها عنا الغموم والهموم ويسدد بها عنا الديون. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين، اللهم أصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين، اللهم أصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أجمع شملنا، اللهم أجمع شملنا، اللهم أجمع شملنا، اللهم أكبت عدونا، اللهم أكبت عدونا، اللهم أكبت عدونا، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احقن دماء الأشقاء في سوريا، اللهم احفظ دماء الأشقاء في سوريا وفي كل بقاع المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، اللهم نجهم من هذا الطاغية المتكبر الجبار يا رب العالمين، اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالجبابرة، اللهم عليك بالمتكبرين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم سلمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم سلمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم سلمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، إسرافنا في أمرنا، إسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.